بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بالسنة يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. يبين الله تبارك وتعالى من صفاته العليا سبحانه وتعالى وأسمائه الحسنى، وأنه سبحانه وتعالى الذي بيده الأمر كله، وأنها الذي يعبد من دونه لا يملك شيء، ليس لهم شيء يملكونه. قال جل وعلا: الله الذي خلقكم ثم رزقكم. الله لا غيره سبحانه وتعالى. الله اسم علم على ذات الرب تبارك وتعالى، يعرفه الجميع بهذا الاسم، أنه إذا أطلق اسم الله فالذي يتبادر إلى ذهن كل أحد من الأمم أنه المنسوب له سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض، الإله الذي في السماء الذي خلق كل هذا الوجود سبحانه وتعالى، والذي الوجود كله منسوب إليه سبحانه وتعالى، فهو خالقه والمتصرف فيه جل وعلا. الله الذي خلقكم أيها العباد، خلقكم أخرجكم من العدم، وخلقكم سواكم بما أنتم عليه، كل إنسان بما هو عليه من هذه البنية من داخل خليته الصغيرة إلى هذا البناء كله، الله الذي سواه. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فهو الذي اختار لكل إنسان صورته وخلقه سبحانه وتعالى. الله الذي خلقكم ثم رزقكم، هو الذي خلقكم ثم رزقكم. رزق وهو الإنسان ما زال في بطن أمه يرزقه سبحانه وتعالى من حيث لا يدري، من حيث لم يكن هذا الإنسان أصلا يعرف يعني كيف يرزق. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فهم في العذاب محضرون. فإن نهاية الخلق إلى هذا الأمر، ولا بد مؤمنون في الجنة يحبرون يسرون بكل أنواع المسرات، وكفار ملعونون هم في العذاب محضرون. أهل الإيمان يجب أن يسيروا بها في طريق الإيمان. قال: فسبحوا الله، كونوا من هؤلاء، لتكونوا من هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. إذن فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الله، ثم ذكر الله، بدأ يذكر الله تبارك وتعالى من آياته جل وعلا، فقال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. يخرج الحي من الميت، الحياة يخرجها الله تبارك وتعالى من الموات، وهذه صورة واضحة جدا. فإننا كنا لم نكن شيئا، كنا موات قبل أن نخلق، ثم خلقنا الله تبارك وتعالى: كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كنا أموات، كنا لا شيء، لعل أصولنا من هذه النباتات وهذه المطعومات الذي طعمها الآباء والأجداد، فخلق الله تبارك وتعالى من هذه المطعومات، خلق الله تبارك وتعالى بذرة الإنسان، نواته، حيوانه المنوي الذي من الرجل، وبويضة الأنثى خلقت من هذه، من هذه الأمور الميتة في أصلها، خلق الله تبارك وتعالى منها الحياة. كذلك الحياة النباتية أصلها لعلها مواد ميتة مثل البذرة، البذور، هذه بذور النباتات أمور ميتة، ثم خلق الله تبارك وتعالى من الحياة. الأرض ميتة كانت جافة جلدة، ثم أنزل الله تبارك وتعالى المطر فأحياها الله تبارك وتعالى وشرع منها هذا الحياة، حياة الأرض وحياة كذلك بعد ذلك بالنبات. يخرج الحي من الميت، فهذا كل هذه الأحياء التي أمامنا كانت أصولها موات أحياها الله تبارك وتعالى، ويخرج الميت من الحي، ويخرج الميت من الحي، الميت الإنسان يكون في حياة ثم إذا به تسحب روحه فإذا به جثة هامدة ميت. الشجرة تكون خضراء يانعة حية نامية ثم تسلب حياتها فتموت. عشب الأرض المزهر الجميل، هذه النباتات ببهجتها وزهورها وحياتها ثم تسلب حياتها فتذبل وتنتهي وتضمحل. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها. يحيي الأرض بعد موت، الأرض تكون ميتة لا حياة فيها، جافة جلدة خاشعة، ثم إذا أنزل الله تبارك وتعالى الماء اهتزت وربت حياة الأرض. قال جل وعلا وكذلك تخرجوا. كهذا، هذه صورة، صورة الحياة بعد الموت، تخرجون، نخرجكم من قبوركم على هذا النحو، تكونون موتى في القبور فيخرجكم الله تبارك وتعالى، كما أنتم تشاهدون الحياة والموت أمامكم في كل وقت وفي كل حين على ظهر هذه الأرض. وكذلك تخرجون، يعني وكذلك، كهذا الإخراج من الموت إلى الحياة، يخرجكم الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ثم قال جل وعلا ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. هذه صورة يعلمها الجميع ويعلمون، انظر كيف خلق الله تبارك وتعالى من هذا الموات هذه الحياة. ومن آياته، آياته علاماته الدالة على عظمته وقدرته سبحانه وتعالى، وأنه الذي لا يعجزه شيء، أن خلقكم من تراب، خلقكم، هذه أعمال لا يعملها إلا هو سبحانه وتعالى. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فبدأ بخلق آدم الذي هو أساس هذه البشرية، وأنه خلقه من تراب، ثم إذا البشر يعني ثم إذا يعني نسله بشر ينتشرون في هذه الأرض. ثم بعد ذلك خلق زوجه حواء، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، حواء التي هي أصل يعني الخلقة مع آدم، ومنها تناسل البشر وجعل الله تبارك وتعالى يعني خلق المرأة أحد الرجل بهذه المثابة أزواج لتسكن إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ثم قال ومن آياته منامكم بالليل والنهار، وهذا حاجة، حاجة الإنسان إلى النوم بالليل والنهار لتجديد نشاطه وحياته مرة ثانية، فيستعيد نشاطه في النوم وينشط ويكد ويكتح في النهار. وابغاؤكم من فضله بالسعي في طلب الرزق إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. البرق هو هذا لمعان هذا الضوء عندما يصطك السحاب بعضه ببعض فتشعل هذه الشرارة العظيمة التي تكون فيه، فإذا رآها الناس يشترك عندهم مشاعر الخوف مع مشاعر الطمع. الخوف من الصواعق، ومن أثر البرق عندما تبرق وتكون هذه الشحنة العظيمة، فربما فرغت في مكان في الأرض فكانت الصاعقة، كما قال جل وعلا: ارسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. وطمعا للمطر، فيكون تختلط مشاعر الخوف والطمع فيكم البرق خوفا وطمعا، حال كونكم خائفين من الصواعق التي تكون فيه وطامعين من المطر الذي يأتي بعده. وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. ينزل الله تبارك وتعالى من السماء من العلو، مكان الذي فيه السحاب، سماؤنا وكل ما عليك فهو سماء، ماء هو ماء المطر، فيحيي به الأرض بعد موتها، بعد أن تكون الأرض جلدة جافة لا حياة فيها، إذا نزل عليها هذا المطر اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، وربت زادت وأنبتت من كل زوج بهيج. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، في إنزال المطر على هذا النحو، في إرسال البرق على هذا النحو، وما فيه من دلائل قدرة الرب تبارك، هذا لا يقدر عليه إلا الله، هذا خلق الله تبارك وتعالى. قد علم الناس من أن هذا البرق ليس عبث كذلك، فإنه بهذه الشحنة التي يعني يفر فيها سالب موجب السحاب في سالبه، يكون بها مادة الكربون التي يتشبع منها الماء المطر، ويكون بذلك ماء مبارك، وهذه المادة يعني هي مما يحيي النبات ويغذيه وينميه. فكل هذا يعني من آيات الله تبارك وتعالى ومن حكمه العظيمة، ليس شيء من خلقه سدى ولا عبثا سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، لهم عقول يتفكرون بها وينظرون في هذا الملكوت العظيم. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، من آيات الله تبارك وتعالى كذلك أن تقوم السماء والأرض بأمره، قيام السماء هم في ليرتاحوا فيه، ومن السعي في الحياة ليسعوا، هذا لا يفعله ولا يصنعه إلا الله تبارك وتعالى. وكذلك هذا المطر الذي به حياتهم على الأرض، أنه يبدأ هناك بالبرق، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا ونزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ثم أخبر بأن من آياته أن يعيد هذا الخلق، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. له الرب الإله المتفرد الذي تفرد بهذا الخلق، فهو كذلك متفرد سبحانه وتعالى بتصريف هذا الخلق وبقهره، وبأنه تحت أمره ومشيئته لا يخرج شيء ولا ذرة من ذرات هذا الوجود عن أمره سبحانه وتعالى. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو المثل الأعلى. ثم ضرب لهم مثل كيف يجعل لله تبارك وتعالى شريكا له من خلقه، والحال أنهم لا يرضون أن يكون عبيدهم وأرقاؤهم شركاء لهم في أموالهم، علما أنهم لم يخلقوهم. أنت لم تخلق عبدك ولم تخلق أمدك، مجرد أنه عبد عندك، اشتريته بمال وضعت ظروفه، وهو إنسان مثلك، قد يكون العبد أذكى أكثر ذكاء وقدرة من سيده، لكن ظروفه التي هي وضعته هذا، أنت لا تقبل بأن يكون هذا العبد اللي هو المشارك لك في الإنسانية مثلك مثله، خلقك خلقه، ربما كان أوفر منك حظا من علم ومن عقل ومن إرادة ومن قدرة، لكن وضعته ظروفه ليكون عبدا لك، ومع هذا لا ترضى أن يكون شريكا لك في مالك، وتأنف أشد الأنف من هذا. فكيف ترضى هذا لإلهك وربك ومولاك سبحانه وتعالى؟ كيف ترضى لله تبارك وتعالى أن يكون من خلقه الذين خلقهم أن يكونوا أنداد لله تبارك وتعالى، وأن يتصرفوا يعني في ملك الله تبارك وتعالى كالله، وأن يكونوا شركاء لله تبارك وتعالى في العبادة، وأنت أيها المشرك الكافر لا ترضى أن يكون عبدك الذي اشتريته أن يكون ندا لك وشريكا لك ويتصرف في مالك بيده، وأنه إذا اشترك كان في شركة تخافه كما تخاف الحر، لا ترضى هذا، فكيف ترضاه لله تبارك وتعالى؟ والحال أنه كان يجب أن ينسب المثل لله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يكون هناك صفة مدح في المخلوق الله لا تصف بها سبحانه وتعالى. كيف يكون يمدح المخلوق بالقوة أو بالملك أو بالسمع أو بالبصر أو بأي صفة من صفات يعني الكمال والله تبارك وتعالى لا تصف بذلك، بل الله له المثل الأعلى سبحانه وتعالى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لما بين سبحانه وتعالى فساد قياس، يعني ما عند الكافر من قياس وعنده من أمر، وينسب لله تبارك وتعالى من صفات النقص ما لا يرضى هو لنفسه، يعني هو لا يرضى لنفسه صفة هذه النقص يرضاها لله تبارك وتعالى. فمثل هذا أنه لا يرضى أن يكون عبده شريكه، كذلك لا يرضى أن يكون مما يرزق بنات، ما يرضى البنات لنفسه، ومع هذا ينسبونه لله تبارك وتعالى ويقول الله تبارك وتعالى جعل ملائكته بنات. كيف هذا؟ أنت لا ترضى أن يكون أن ترزق بالبنات، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به يمسكه على هون أم يدسه في التراب، ومع هذا يرضى لله وينسب لله تبارك وتعالى ما يأنف هو نفسه أن يكون هذه له وصفة له، فيجعل الملائكة بنات الله تبارك وتعالى، ساء ما يحكمون. قال جل وعلا بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، لكن المصيبة الكافر وهذه أنه فقط يتبع هواه، هم الخطاب هنا لبني البشر وأبوهم خلقه الله تبارك وتعالى من تراب هذه الأرض كما أخبرهم الله تبارك وتعالى بهذا، وكما قامت الأدلة كذلك غير الأدلة السمعية بل الأدلة المادية على أن أصل الإنسان من تراب، لأنه في النهاية يعود إلى عناصره الأولى، عندما يتحلل الجسم يعود إلى هذا التراب. خلق من تراب أبانا عليه السلام آدم، خلقه الله تبارك وتعالى من تراب هذه الأرض، تراب خلط بماء عجن أصبح طين ثم أصبح حمأ مسنون، ثم سواه الله تبارك وتعالى من صلصال كالفخار نفخ فيه سبحانه وتعالى من روحه فكان بشرا سويا. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ثم إذا بعد ذلك إذا أنتم بشر، بشر هو هذا البشر، سموا بشر، يقال الإنسان سموا بشر لظهور بشرته بخلاف يعني الحيوانات والطيور، فإن بشرة الطير يغطيها الريش وبشرة الحيوان يغطيها الشعر، وأما الإنسان فإن الله تبارك وتعالى أظهر بشرته. بشر تنتشرون في أصقاع هذه الأرض في سهولها وجبالها وتركبون بحارها تنتشرون، قدرة عجيبة جدا، قدرة عظيمة للرب تبارك وتعالى، من طين هذه الأرض يخرج الله تبارك وتعالى هذه الحياة، انظر هذه الآلاف المؤلفة من البشر الذين ينتشرون في هذه الأرض أصلهم من طين هذه الأرض، من تراب هذه الأرض، والله أقل من تراب لأن يعني التراب كمان يعني أقل من الطين درجة في أنه لا حياة فيه، الماء حياة، الماء لما يوضع على التراب يصير فيه نوع حياة من التراب، فمن تراب هذه الأرض خلق الله تبارك وتعالى في نهاية المطاف هذه البشرية التي يعقب بعضها جيلا بعد جيل، هذا أصل خلقتها. فانظر قدرة الرب سبحانه وتعالى أن خلقنا من هذه من هذا الموات ثم جعلنا بهذه الحياة. ومن آياته الدالة على قدرته سبحانه وتعالى وأن إعادة الخلق لا يعجزه، إعادة الخلق لا يعجزه لأنه بدأ الخلق من التراب، فممكن أن يعيده كذلك من التراب عندما يتحول الناس إلى التراب في قبورهم فيعيدهم الله تبارك وتعالى. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، إذا الفجائية ما مضى وقت فديت إلا أصبحوا بشر ينتشرون في هذه الأرض. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. من آياته كذلك دلائل قدرته وعظمته ورحمته سبحانه وتعالى أن خلق لكم من أنفسكم أزواج، خلق تقدير وخلق إيجاد من العدم، من أنفسكم جعلها من أنفسكم، وذلك أن أصل المرأة من الرجل خلقها الله تبارك وتعالى، فأول امرأة خلقها الله تبارك وتعالى زوج لتكون لزوجها صاحبة ومؤنسة حواء عليه السلام أمنا أم البشرية جميعا، خلقها الله تبارك وتعالى من آدم من ضلع من أضلاعه، ألقى الله تبارك وتعالى النوم على آدم، ثم أخذ الله تبارك وتعالى استل ضلعا من أضلاعه فخلق له هذه الزوجة، فقام من النوم فوجدها عن يمينه. رب الإله خالق سبحانه وتعالى من ضلع من هذه الأضلاع، من لحم هذه خلقت منه، ولذلك هي بضعة من المرأة، بضعة من، لذلك أتنس بها، تنس بها وأصبحت منه، أصبحت جزء منه فآنسته، والله تبارك وتعالى قال لتسكن إليها. ما جعل الله الأنثى وقضية التكاثر بين الناس يكون من جنس آخر، مخلوق آخر مثلا، يصبح يستوحشه الإنسان، يصبح إنسان ومخلوق، خلق الله تبارك وتعالى له مخلوق ممكن يتزوج معه وممكن يجي نسل بعد ذلك. لا، الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى خلق الإنسان زوجة منه ليأنس إليها، قال لتسكن إليها، سكون أنها من جنسه، يقدر نفس الخلق ونفس هذه عقل العينين ديت، فيأنس بها أنها جزء منه، فيكون هناك السكن، السكن، السكن هنا تسكن إليها، هي مكان الراحة والطمأنينة وأمنه وسعادته وما فيه من ما جعل الله تبارك وتعالى من الشوق والمحبة والمودة من الرجل إلى المرأة ومن المرأة إلى الرجل. قال جل وعلا لتسكن إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، جعل بينكم بين الأزواج مودة، مودة المحبة ديت، ورحمة، رحمة كذلك يرحمها، فالرجل يرحم المرأة والمرأة ترحم الرجل، يتراحمون. هذا المودة والرحمة من أرقى أنواع الشعور وأعمال القلوب، شعور عظيم متنامي. انظر هذا أصله خلق من التراب، الإنسان مخلوق من تراب، ولكن الله سبحانه وتعالى شوف رقاه هذه الترقية، جعله إنسان على هذا النحو في هذه الحياة، ثم نشأت في هذه الحياة، قام بالإنسان مشاعر عظيمة جدا، مشاعر عظيمة ليست حسية وإنما هي مشاعر تقوم، أمر موجود، المودة والرحمة بين يعني الزوج والزوجة، بين يعني الرجل والمرأة، أمر عظيم جدا هذا من خلق الله تبارك وتعالى، أن يخلق الله تبارك وتعالى هذا الإنسان ويجعل فيه هذه المشاعر الرقيقة العظيمة السامية. وجعل بينكم مودة ورحمة، قال جل وعلا إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، فيها آيات عظيمة، دلالات أولا على قدرة الرب تبارك وتعالى، لأن أن يخلق الله تبارك وتعالى هذه المشاعر في هذا الإنسان الذي أصله من التراب ثم من لحم ودم وعظام وعروق وأعصاب، يخلق فيه هذه المشاعر، تقوم فيه هذه المشاعر، هذا يعني نوع الخلق عجيب، يعني أمر عظيم جدا أن يخلق الله تبارك وتعالى هذا. يعني لننظر مثلا ما يخلقه الإنسان، الإنسان ممكن يعني يخلق شيء مثلا يعني قنينة، سيارة، بيت، أي شيء يخلقه الإنسان. الإنسان الآن أصبح يخلق ما يسمى بالريموت، الإنسان شيء على شكل الإنسان يتحرك ويحمل هذا ويعمل هذا ويطبع ويقوم بالأعمال العضلية الكثيرة، وقد يقوم بالأعمال الفكرية، آلة تقوم بالأعمال الفكرية، الحساب وكذا كالكمبيوتر مثلا، لكن يستحيل أن يضع الإنسان فيه مشاعر، مشاعر، مشاعر يعني حب، بغض، رحمة، هذا أمر عظيم جدا. فانظر كيف أن الله تبارك وتعالى خلق هذا الإنسان من التراب ورقاه في الخلق على هذا النحو، فخلقه بعد ذلك من من من من هذا الكيان، من من من لحم وعظم وعصب، ثم أوجد الله تبارك وتعالى فيه هذه المشاعر، مشاعر المودة والرحمة، أن تكون من هذا الإنسان، وهذا الإنسان أصله من الطين. انظر قدرة الرب تبارك وتعالى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، لكنها تحتاج إلى عمل فكر، يعني إن القوم الذين يتفكرون، أما الذين لا يتفكرون اللي يشوف الأمر على هذا النحو ولا يدري كيف كان هذا الأمر، هذا الإنسان كيف خلق كذا، لا، هذا حال الإنسان الكافر الأعمى الذي ينظر إلى الأمر دون تفكر ودون عظة ويأخذها. نعم قد يمارس الحب ويمارس المودة ويمارس ما يمارس من المشاعر ويمارس ما يمارس من الخلق، لكنه أعمى عن أن يتذكر ويتفكر كيف أن الله وهي يعني بقاؤها في أماكنها قائمة دون أن يسقط بعضها على بعض أو تصفك أجرامها بعضها في بعض أو تتهاوى على الأرض وينتثر عقدها، بل قيامها في هذا النظام المحكم البديع العظيم إنما هي بأمر الله تبارك وتعالى. وكذلك قيام الأرض في مقامها وسيرها في مسارها، وقد علم البشر الآن علم ليس علم برهاني وإنما علم الآن أصبح علم نظري حسي أن الأرض قائمة في مسار ومدار تدور حول نفسها مرة كاملة، دورة كاملة كل يوم وليلة كاملة، ودورة أخرى حول الشمس تدور فيها في هذه السنة الشمسية التي هي نحو 360 يوم تدور دورة كاملة هنا، وميلها على هذا النحو، ومنه يكون الفصول الأربعة. فإقامة الأرض بهذا في مقامها على هذا النحو إنها لا تقوم إلا بأمر الله تبارك وتعالى، أمره جل وعلا لها أن تقوم على هذا النحو، كما قال جل وعلا قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فهي قائمة بأمر الله تبارك وتعالى وقضائه وقدره وإحكامه على إحكام كل أمر فيها بهذا الإحكام البديع. فمن آيات الله تبارك وتعالى أن تقوم السماء والأرض بأمره، ولا شك أن الله الذي أقامها لا يوجد من يقيمها مقامها إلا هو سبحانه وتعالى، ما أحد يقيم السماء والأرض إلا هو سبحانه وتعالى، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد، يعني ما أمسكهما من أحد من بعد، لا يوجد أحد، لا يوجد إله غير الله تبارك وتعالى له القدرة يستطيع أن يضع كل هذه الأجرام في مكانها، هذا أمر لا شك أنه لا يصنعه ولا يفعله إلا الله تبارك وتعالى. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، دعاكم زجرة واحدة، دعاكم طلب منكم أن يعني بأمره سبحانه وتعالى أن تقوموا في ظاهر الأرض تكونون، وليس بمستبعد ولا بمستصعب على الذي خلق السماوات والأرض وأقامها على هذا النحو أن يخرج الناس من قبورهم، فإن إخراج الناس من قبورهم إنما هو لا شك أنه أمر هين عليه سبحانه وتعالى، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال جل وعلا فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، زجرة واحدة يعني صرخة واحدة ونهرة واحدة فإذا هم بالساهرة، إذا هم الناس بالساهرة بظهر الأرض. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، دعوة من الأرض يعني دعوة من الأرض اخرجوا من الأرض، إذا أنتم تخرجون إذا الفجائية، وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وله لله سبحانه وتعالى من في السماوات والأرض، كل من في السماوات والأرض ممن يعمروها كل له قانتون، القانت هو الطائع الخاضع، فكل من في السماوات والأرض خاضعون له سبحانه وتعالى، ليس هناك من يتأبى عليه ومن يخرج عن أمره الكون القدري، فأمره الكون القدري نافذ في كل خلقه سبحانه وتعالى، وله ملك من في السماوات والأرض يملكهم سبحانه وتعالى، يملك ذواتهم ويملك تصرفاتهم. يملك ذواتهم لأنه هو الذي خلقهم سبحانه وتعالى، وهو الذي أنشأهم، وهو الذي وضع كل يعني مخلوق في مكانه وأعطاه قدره ومقداره، وكذلك هو يملك تصرف. فلا يتصرف مخلوق من هذه المخلوقات إلا بإذنه وإلا بأمره، وكل من هذه المخلوقات له قانتون، خاضعون، طائعون، ذليلون، منفذون لأمره سبحانه وتعالى. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وهو الذي يبدأ الخلق، بدء الخلق من البداية له، فبداية الخلق من بداية الخلق له سبحانه وتعالى، هو الذي بدأ الخلق، وبداية كل مخلوق منه سبحانه وتعالى. الإنسان له بداية في الخلق، كل إنسان له بداية في الخلق، لم يكن شيئا ثم خلقه الله تبارك وتعالى من هذا الحيوان الصغير الذي يخلق منه وهو في رحم أمه. قال جل وعلا ثم يعيده، والله تبارك وتعالى يعيد هذا الخلق من جديد، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده الرب تبارك وتعالى. ولا شك أن من بدأ الخلق قادر على إعادته سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وهو أهون عليه، وهو الإعادة أهون عليه، أهون عليه بحسب النظر العقلي وتقريب المسألة للناس، وإلا فإن الله تبارك وتعالى ليس هناك شيء مستصعب عليه، وليس هناك شيء أصعب من شيء، وإنما كل شيء إذا أراده الله تبارك وتعالى فإنما هو بالأمر الإلهي كن فيكون. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فهو بالأمر الإلهي فقط، يعني بالإرادة الإلهية والأمر الإلهي يكون ما يريده الله تبارك وتعالى. فسواء كان هذا الخلق خلق صغير أو خلق كبير، خلق هذه السماوات العظيمة التي لا يعرف البشر لليوم أبعادا لها، والسماء بينناها بأيد بقوة وإنا لموسعون، أو كان خلق الإنسان الضعيف، فالأرض بالنسبة إلى السماوات ذرة في حلقة في فلاة، والإنسان بالنسبة إلى خلق السماوات والأرض أمر حقير صغير. فالله تبارك وتعالى ليس هناك شيء مستصعب عليه وبعيد عليه سبحانه وتعالى. وقول الله تبارك وتعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، حسب النظر العقلي، حسب النظر العقلي أن إعادة الشيء إنما هي أهون من ابتدائه، فالابتداء دائما يعني يكون أصعب لأن هذا إنشاء جديد، وأما الإعادة فإنما هو إعادة لشيء قد كان ويكون. قال جل وعلا وهو أهون عليه ليبين أن هذا الأمر الذي ينكرونه هو أهون في النظر العقلي من الأمر المبتدأ، فكيف يؤمنون ببدء الخلق بأن الله تبارك وتعالى بدأ الخلق وينكرون أن الله تبارك وتعالى يعني هو يعيده، والحال أنهم يرون أن إعادة شيء إلى الوجود أهون من أن يعني من بدئه بداية. قال جل وعلا وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لما ذكر الله تبارك وتعالى هذا النظر العقلي لهم قال وهو الذي وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. المثل الأعلى، إذا كنت ستمثل لله تبارك وتعالى وتضرب لله مثل، فالله تبارك وتعالى له المثل الأعلى، ما في مثل مساوي لله لأنه لا مساوي لله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى لا يقع تحت قضية يعني قياسية تمثيلية ولا قضية شمولية، لأن غير علم، وهو هذا يخلق له ويبني له عقائد من الباطل والزيف، ولا تثبت هذه العقائد عند أي نظر وأي برهان، لكن بالهوى، خلص بالهوى، ظن أن الله تبارك وتعالى لما خلق الملائكة خلقهم بنات، فقال الملائكة بنات، الله تزوج ذكر بنات، بمجرد الهوى وبمجرد الظن يتبع هذا ويجعله حقيقة وكذا، وبعدها بنات هم يشاركوا الله تبارك وتعالى، إذا عبدناهم هم يرفعون شكاتنا ويرفعون يعني سؤال الله تبارك وتعالى والله يستجيب لهم، إذن تكون يعبد ويمشي، سار على هذا الأمر وهو عبارة عن ظنون كاذبة اتبعها بهواه وسار فيه. وعلى هذا الأمر الشرك كله على هذا النحو ظنون كاذبة واتباع للهوى. اتباع للهوى، فالذين عبدوا عيسى، الذين عبدوا الشمس، عبدوا القمر، عبدوا النجوم، عبدوا الكواكب، عبدوا هذه المخلوقات، إنما زينت لهم أهواءهم هذه، ليست هذه آلهة في الحقيقة، وإنما بتزيين يعني الشيطان لهم وبتزيين الأهواء لهم واتبعوا، بل اتبع الذين ظلموا وضعوا الأمور في غير محلها أهواءهم بغير علم، أهواءهم ما تهواه أنفسهم ما تحبه. وسمي اتباع الإنسان لما يحب ويشتهي دون نظر ودون عقل سمي هوى، لأنه يهوي بصاحبه، لأنه يهوي بصاحبه ويسقط صاحبه، أهواءهم بغير علم. قال جل وعلا: فمن يهدي من أضل الله. هؤلاء لا هداية له. من يستطيع أن يهدي هؤلاء الضلال العميان الذين أعماهم الله تبارك وتعالى وأضلهم؟ أضلهم الله عقوبة لهم عندما تركوا الحق الواضح البين واتبعوا الهوى، وهذه عند ذلك طمس الله بصيرة، فالله أضلهم لما زاغوا عن طريق الحق وتركوا طريق الحق بعد ما عرفوا وبين لهم، ولكنهم آثروا اتباع أهوائهم، قالوا هذا آبائنا وأجدادنا وهذه كنا عليها وهذه وهذا أمر سرنا عليه، فلما اتبعوا أهواءهم بغير علم عند ذلك عاقبهم الله تبارك وتعالى فطمس على بصائرهم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فمن يهدي من أضل الله، يعني من أضله الله، من يستطيع أن يهديه الله إذا أراد سبحانه وتعالى، وإذا ضل أضل عبد، هل يستطيع أحد أن يكشف قناعة قلب هذا الذي أضله الله تبارك وتعالى وأن يفتح قلبه للهدى وقد قفل الله قلبه؟ أيستحيل. قال جل وعلا: وما لهم من ناصر، فليس لهم هدى، لن يهديهم أحد مدام الله تبارك وتعالى أراد إضلالهم، وليس لهم من ناصر، ليس لهم من أحد ينصرهم من دون الله تبارك وتعالى. ومن هذا؟ من هذا الذي سينصرهم من دون الله؟ يقوم يخرجهم من عقوبته، يفديهم من من من من النار، لا ناصر لهم، لا ناصر لهم مع الله تبارك وتعالى، فالله خاذلهم، ولا شك أنه كل من أراد أن ينصرهم فهو مخذول. وما لهم من ناصرين، ما دام الأمر على هذا النحو، إذن ما دام الأمر أمر الكافر على هذا النحو أنه لا عقل له ولا فهم له، وأنه ينسب إلى ربه ما لا يرضى هو أن ينسبه لنفسه، وأنه متبع لهواه، وأن الله أضله على هذا النحو، وأنه لا ناصر له، إذن فعليك أيها المؤمن بأن تتوجه إلى الطريق الصحيح، فأقم وجهك للدين حنيفا. أمر من الله تبارك وتعالى رسوله، وهذا أمر لكل المؤمنين، فأقم وجهك للدين حنيفا. أقم وجهك، الإقامة الاستقامة، يعني اجعل وجهك قائما للدين حنيفا بعيدا عن كل طرق هذه الشرك. الشرك طرق كثيرة منحرفة معوجة، مل عن كل هذه الطرق إلى صلاة الرب تبارك وتعالى. فأقم وجهك، وإذا أقام الإنسان وجهه خلاص يؤسس على معنى السير، لأن الذي يريد أن يسير في طريق أول ما يوجه شيء منه يوجه وجهه، وجهه في هذا الطريق خلاص ثم يتجه فيه. فأقم وجهك للدين، دين الله، للدين، هذا هو الدين، هذا هو الدين الحق، للدين حنيفا مائلا عن كل جد. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فطرة الله التي فطر الناس عليها، الخلق، الله تبارك وتعالى خلق الخلق هكذا، خلق الخلق لا إله لهم إلا هو سبحانه وتعالى، لأنه هو الخالق وحده، هو الخالق وحده، وكل هذه الخلائق تصمد إلى الله تبارك وتعالى، الله هو الصمد، كل مخلوقاته تصمد إليه، ما في هناك يعني موجود تصمد إليه يصمد إليه شيء من هذه الخلائق، بل كل الخلائق تصمد إلى الله تبارك وتعالى، كلها صامد إلى الله، لأن في كل نظر وفي كل اعتبار الخالق لهذه المنظومة العظيمة من الخلق خالقها واحد، لأنها منظومة منظمة موجودة وجود واحد، مرتبط كل جزء منها بالآخر، أمر محكم في غاية الإحكام، وكل كأنها آلة بتروس وبنظام واحد، نظام واحد يجمعها كلها. فالله تبارك وتعالى خلق الخلق على هذا النحو، أنه خلق واحد كل منهم محتاج للآخر، ودليل كله على أن خالقه إله واحد سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. هذا هذه الإحكام. فهذه أقم وجهك للدين حنيفا، دين الله تبارك وتعالى، فطرة الله التي فر الناس عليها. هذه فطرة الله، أن الخلق كلهم شاخصون ومتجهون إلى أن ثمة إله واحد هو الذي خلقهم سبحانه وتعالى، وهو الذي يصمدون إليه. هذه الفطرة تتغير في الإنسان الكافر بالتعليم الباطل، عندما يأتيه التعليم الباطل والتزييف من صغره، يقوم يخرج عن هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالتنصير والتهويد والتمجيس بالمجوسية يبدأ من الصغر، لأن من الصغر لما يجي النصران يعلق الصليب على ابنه ويرسم أمام الصليب، وعندما يأكل يرسم أمام الصليب، وعندك فيعلمه النصراني من الصغر، يلويه عن ويبعده عن الفطرة. وكذلك اليهودي عندما يبدأ ويبدأ يغذيه باليهودية من صغره، مع أول شربه للحليب يغذيه باليهودية ويبثه فيه، فيصرفه عن فطرة الله تبارك وتعالى التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها، وهي أن يشهدوا لربهم سبحانه وتعالى بالوحدانية، وأنه الإله الواحد الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. فهذه فطرة الله، فطر الله الناس عليها، لكن إخراجهم عن هذه الفطرة إنما هو بالتعليم الباطل، بالتعليم الكاذب، هذا الذي يصرفهم ويخرجهم عنه. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هذا خلق الله تبارك وتعالى الأول مستمر كما هو، التبديل والتغيير إنما يكون بالتنصير والتمجيس والتهويد بعد ذلك، لكن الخلق الأساس، الخلق الأساس على التوحيد، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: كل مولود يولد على الفطرة. فالولادة على الفطرة، ويجي التهويد بعد ذلك: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقال صلى الله عليه وسلم: يعني كل مولود يولد، يعني الفطرة، يعني كما تنتج البهيمة جمعاء ليس فيها من جدعاء، كل عبادتهم للشمس، عبادتهم للقمر، عبادتهم لما عبدوه من دون الله تبارك وتعالى كذب، ما عندهم سلطان بهذا. المشرك الذي اتخذ إلها غير الله تبارك وتعالى ونسب له، نسب لهذا الإله شيء من التصريف، من كشف الضر عنه، من إيصال الخير له، من أنه يمكن أن يشفع له عند الله تبارك وتعالى في خير من خير الدنيا أو الآخرة، كذاب. هذا المشرك كذاب مفتري، إنما فعل هذا بظنه وبتخيله ومن عند نفسه وبافترائه. أما أن يكون الله تبارك وتعالى قد أمر أحد من عباده بهذا، أو أن هؤلاء المشركون عندهم سلطان، عندهم كتاب بهذا، لا شك أنه ليس عندهم شيء، ليس عندهم إلا الظنون الكاذبة، الظنون الكاذبة، كذب وظن، افتروا شيء وظنوه وتخيلوه ثم أثبتوه واتبعوه دون أن يكون عندهم أي علم بذلك. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. ثم قال جل وعلا: وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. هذا حال آخر من حال الإنسان مع الله تبارك وتعالى، حال الإنسان الكافر، أنه أيضا غائب عن يعني سنة الله تبارك وتعالى في يعني تربية عباده سبحانه وتعالى واختبارهم وامتحانهم سبحانه وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى الخلاق العليم من شأنه أن يبتلي عباده سبحانه وتعالى بالخير والشر، فيجعل هذا وهذا يتعاور عليهم، يأتيهم الخير طارة ويأتيهم الشر طارة، ليحصل لهم فضيلة الصبر والشكر، الشكر لله تبارك وتعالى حال النعماء، والصبر على حال الضراء. لكن الإنسان المشرك والكافر غير هذا، فإنه في حال الرحمة يفرح بها، فرح بها وحدها، والمسألة تقف عند حد الفرح بها، لا يقوم بحق شكر ذلك، وإنما فرحان أن هذا حظه ونصيبه وأنه قد جاءه وهذا هو يعني منتهى أمله في هذه الدنيا. وإذا أذقنا، والله الذي يذيقهم الناس رحمة فرحوا بها، وكان المفروض إذا أذاقهم الله تبارك وتعالى الرحمة أن يشكروه، أن يعرفوا أن هذا فضله ونعمته وإحسانه سبحانه وتعالى، لكن لا، هذا فرح بهذه النعمة وعمي عن مستيها وعن معطيها ربه سبحانه وتعالى. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. إن تصبهم سيئة، تصبهم بالبناء لما لم يسمى فعل، ولا شك أن الله تبارك وتعالى هو الذي يعاور هذا، يعني يأتي هذا بعد هذا، سيئة عقوبة أمر يسوء، والله يقول بما قدمت أيديه، لأن الله تبارك وتعالى لا يعني ينزل الشر ابتلاء، وإنما لابد أن يكون كل شر يقع إنما هو بسبب ذنب، كما قال تبارك وتعالى رسوله: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. فأولئك إذا أصابهم الله تبارك وتعالى بسيئة تربيهم، تذكرهم بإلههم وخالقهم ومولاهم، ولا تأتيهم السيئة إلا بما قدمت أيديهم، أي من ذنب، إذا هم يقنطون. إذا كذلك الفجائية، هم يقنطون، يقنطون ييأسون من رحمة الله تبارك وتعالى، فينقطع أملهم ورجاؤهم، ينقطع أملهم ورجاؤهم في الله تبارك وتعالى. والحال لا، أن الله تبارك وتعالى إنما يغير ما بالإنسان يعني من خير وشر بسنن إلهية تربية لعباده سبحانه وتعالى، وتذكيرا لهم بربهم وإلههم وخالقهم سبحانه وتعالى وقدرته جل وعلا عليهم، ليعرفوا قدرته سبحانه وتعالى عليهم، وأنه يفعل هذا ويفعل هذا بهم، وهو ربهم سبحانه وتعالى. فإذا وقع بهم الشر، هذا ينبغي أن يقع منهم الرجوع إلى الله تبارك وتعالى والاستغفار والتوبة إليه سبحانه وتعالى وطلب هذا، ويعلموا بيقين أن هذا يعني سيذهب عنهم بلجؤهم إلى الله تبارك وتعالى. إنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا، فلا بد أن يكون بعد العسر يسر وبعد شدة لا بد أن يأتي الفرج، فرج إلى الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فهذه سنته سبحانه وتعالى. أولم يروا يعني يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فهذا فعله البسط السعة، يبسط الرزق لمن يشاء، الرزق كل ما ينتفع به من خير هذه الدنيا، طعام إذا كان طعاما أو شرابا أو لباسا، كل هذا رزق، كل ما ينتفع به ينتفع به الإنسان في هذه الدنيا. وأعظم هذا الرزق المطر النازل من السماء الذي عليه كل تمني عليه كل أنواع يعني الحياة، فهذا الرزق العظيم، المطر، مطر نازل من السماء الذي يقوم عليه هذا الزروع، الزروع تقوم عليها يعني المملكة النباتية التي تقوم عليها، وما فيها من الخيرات والأرزاق تقوم عليها، كذلك الحيوان يقوم على هذا، والإنسان يأكل الحيوان ثم الإنسان بعد ذلك يعيش عليها، فأرزاق الناس ومعيشهم مرتبطة بهذا المطر الذي ينزله الله تبارك وتعالى من السماء ويجعل به كل شيء حي. فالله تبارك وتعالى هذه الأرزاق إنما هي منه سبحانه وتعالى، يبسط الرزق يوسع لمن يشاء ويقدر يضيق على من يشاء سبحانه وتعالى. وهذا قد لا يتعلق التوسعة والتضييق بحال الإيمان فقط أو بحال الكفر فقط، بل هذا وهذا، هذا وهذا بحكم عظيمة منه سبحانه وتعالى، تربية العبادة، تربية لعباده وتذكير لهم، تذكير لهم في حال الرحمة والسعة بأن هذا ربهم سبحانه وتعالى أنقذهم، أنزل عليهم المطر، أنبت لهم الزرع، رزقهم، وسع أرزاقهم على هذا النحو. عندما يشح المطر كذلك يكون هذا وقت اللجوء إلى الله والتوبة والاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، طريق اللجوء إلى الله تبارك وتعالى والاستغفار. فهذا سنة الله تبارك وتعالى في أن يعني يتابع على عباده الخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وإلينا ترجعون. فهذا في باب الرزق. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. آيات بها آيات: أولا أن الله تبارك وتعالى هو مالك الملك سبحانه وتعالى، وأنه كل شيء بيده، فنفع العباد بيده وضرهم بيده سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. كل هذا الملك لله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذه أول هذه الآيات. الآية الثانية: قدرة الله تبارك وتعالى على هذا وهذا، على نفع العباد وعلى ضرهم سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أن تبارك وتعالى خالق هذا الإنسان، خلقه بهذه الصورة وركب فيه هذه الأمور وأقام فيه يعني هذه يعني الصفات وهذه الأخلاق وهذه الميول وهذه الاتجاهات وهذه المشاعر، لا فكرة عنده في هذا. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم من هذه الآيات يعني أن نؤمن بأن هذه آية على رحمة الرب تبارك وتعالى، وعلى عظيم عنايته بهذا الإنسان، وعلى أنه رحمه على هذا النحو وخلق له هذا الخلق يعني، وخلقه في في في هذه الصورة وفي هذا الكيان. آية أخرى أو من آيات الله تبارك وتعالى أخرى قال: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته دلائل قدرته وعظمته سبحانه وتعالى وحكمته وعلمه الشامل بمخلوقاته خلق السماوات والأرض. الله، هذه السماوات التي لا نعرف لها لليوم بعدا، إيش هي نهاية لها؟ لا نعرف لها لليوم يعني اتساعا، أمر من السعة والعظمة والشدة والإحكام والنظام بما لا يعلمه على الحقيقة إلا خالقه سبحانه وتعالى. السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وهذه الأرض بما عليها، أرض هذه كرة، هذه كرتنا الصغيرة بالنسبة إلى بقية السماوات، ولكن الله تبارك وتعالى انظر كيف ذخرها بما ذخر فيه، خلقها بهذا الخلق كذلك المحكم بمحيطاتها وبحارها وجبالها وسهولها وما ذخر عليها سبحانه وتعالى من ألوان النباتات، حياة النباتية التي هي بملايين الملايين، نعرف بعضها ولا نعرفها كلها، وبألوان ما بث الله تبارك وتعالى فيها من كل دابة نشرها، وبهذه الحياة وبهذه البهجة وبهذه النظام الذي لا تحيد عنه. هذا أمر لا تسعه المجلدات لبيان عظمة الله وآيات الله تبارك وتعالى في كل جزئية من جزئيات هذا الخلق. لا، أمر يستحيل أن يحيط الإنسان به علم، لا يمكن أن يحيط علما به. فهذه آيات عظيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. خلقنا نحن هذه المملكة البشرية العظيمة، عالم البشر، وأن يخلقه الله تبارك وتعالى على هذا النخل، على هذا الخلق، خلق واحد لكنه متفاوت تفاوت عظيم في الألوان، بدءا بالأبيض الناصع إلى الأسود الغامق، ثم تمر بهذه ألوان كثيرة من السمرة والصفرة والدكنة، ألوان عظيمة. اختلاف الألوان، اختلاف الألسن، اختلاف الألسن، أن الله تبارك وتعالى خلق على هذا الإنسان لغات شتى، آلاف اللغات التي يتكلم بها البشر، كل مجموعة من البشر اتخذت لهم لغة، بدءا من قد تجد اثنين ليس يعني ما لهم لغة إلا لغة بس هم الذين يفهمانها، كما هناك بعض يعني الذين يعيشون في بعض الجزر النائية في في في في في أندونيسيا وغيرها، وجد أنه يعني رجل وامرأة يتكلمون لغة لا يعلمها إلا هما فقط، بس هما الاثنين هم بيعرفوا هذه اللغة، وفي لغة تعرفها قبيلة واحدة من الناس هي التي تتعرف بهذه اللغة، وفي لغة يعرفها شعب مجموعة من القبائل، وفي لغة لأمة من الأمم، وهكذا. الهند فيها أكثر من 350 لغة، ولغات مكتوبة تكتب ولغات لا تكتب. فهذه اختلاف الألسن آية من آيات الله تبارك وتعالى، آية من آيات الله. أولا قدرته على الخلق وقدرته على التعداد، هذا التعدد على هذا النحو، أن يلون الناس هذا التلوين وهذا الاختلاف ليتم التعارف، لأنه لولا هذا الاختلاف لما تعارف. لو خلق الله تبارك وتعالى كل البشر بصورة واحدة بلون واحد بلسان واحد يصبح الأمر صعوبة، يصبح فيه صعوبة في التعرف، أن نتعرف على بعضنا بعض، كما نشاهد مثلا في التوائم، فإنه عندما يكون التوأم متشابهان في الجسم في كل شيء وفي الصوت يصبح التعرف عليهما أمر صعب. فكيف إذا كان هذو التوائم مثلا يعني سبعة مثلا بشكل واحد بلون واحد بلسان واحد يصبح؟ فإذا كان الناس كلهم توأم واحد لا اختلاف بينهم، عند ذلك تنهار، لا تنهار الحضارة ولا يقوم للناس قائمة. فمن آيات الله تبارك وتعالى أن خالف بين البشر هكذا، دليل على قدرته سبحانه وتعالى في العلم والتوسع، لأن كونه يخلق كل إنسان خلق مستقل، كل إنسان نسيج وحده، ما في نسيج يوافق النسيج، نسيج وحده، خلطاته كلها بدءا بخلطة العرق الذي يعرقه إلى بصمات الأصبع إلى تكوين دمه تكوين أعصابه تكوين جلده تكوين شعره إلى بصمته الوراثية، البصمة الوراثية التي له في داخل كل جينة من جيناته، لكل إنسان شفرة خاصة، رقم خاص معلوم لا يمكن أن يعني يتحد ويتساوى مع إنسان آخر قط. فالإنسان من ذرته، الذرة اللي هي البصمة الوراثية التي جزء صغير جدا من الخلية، يعني الخلية الواحدة في الجسم، والإنسان في أكثر من 6 مليارات خلية داخل هذه الخلية، التي الخلية هذه عبارة عن يعني كرة أرضية كاملة، كون كامل بالمحتويات الداخلة فيه، من هذه المحتويات شفرة الإنسان الوراثية اللي هي موجودة يعني باسم هذا الإنسان بطابعه في كل خلية من خلاياه. فهذا الرب سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان على هذا النحو، ولم يجعل إنسان مماثل للآخر مماثلة تامة في كل شيء، بل كل إنسان متغاير مع الإنسان الآخر في كل ذرة من ذراته، لا يمكن أن تجد بصمة وراثية تشابه بصمة وراثية أخرى لأي إنسان في هذه الكرة في هذه البشرية من بدايتها إلى نهايتها. دليل عظمة الخالق سبحانه وتعالى، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، اختلاف الألسنة والألوان، ويشمل هذا كل اختلاف كل إنسان عن كل إنسان في كل شيء من ذرات حياته. إن في ذلك لآيات للعالمين، إن في ذلك في هذا الخلق هذا التنوع آيات دلالات واضحة. ثم قال الله تبارك وتعالى العالمين، العالمين أهل العلم، فهذا أمر لا يبلغه إلا العلم، يعني بالعلم يبلغ الإنسان أن يبلغ إلى آيات الله، يبلغ معرفة آيات الله تبارك وتعالى في يعني تنوع الخلق على هذا النحو. ثم قال جل وعلا ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته آيات الرب تبارك وتعالى، دلالات عظمته وقدرته ورحمته سبحانه وتعالى. منامكم بالليل والنهار، نوم الإنسان بالليل والنهار، النوم حاجة فطرية غريزية لا غنى عنها لهذا الإنسان، لأن بها يستريح هذا الجسم يتجدد، سواء تستريح كل قوى، قوى الإنسان العقلية قوى الإنسان البدنية كلها تستريح فيه، وكل يعني الأجهزة العاملة فيه تجد في وقت النوم راحة، القلب تخف دقاته فيرتاح من ضخ الدم الدائم الذي يحتاجه الجسم في وقت النشاط والحركة، ففي وقت خمود الجسم يرتاح القلب، يرتاح التنفس كمان، يقل التنفس، ترتاح بقية اليد، المعدة تشتغل ولكن عملها يكون عمل يعني أقل من عملها وقت الصحة والنشاط. كل خلايا الجسم يعني تبدأ بالراحة والسكون فيها، وهذا وقت هذا الراحة هذه ترتاح هذه لبعد ذلك تتجدد يعني عملها ونشاطها بعد ذلك. كل القوة حتى القوة العقلية، الإنسان الذي يشتغل ويجد بعقله ويكتح يحتاج إلى وقت يرتاح فيه إعمال الفكر وإعمال العقل ليقوم بعد ذلك فيتجدد عمله ونشاطه. فمنامكم بالليل والنهار، يعني كذلك النوم في النهار، فإن فترة نوم في النهار ولو كانت قليلة إلا أنها تعمل على تجديد يعني قوة ونشاط الإنسان، فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. خلق الإنسان، خلق له هذه يعني خلقه بهذه اليد، فترات للقيام والنشاط وفترات للراحة والسكون. ومن آياته منامكم بالليل والنهار، وبدأ الله تبارك وتعالى بالليل لأن نوم الليل هو يعني الذي الإنسان في حاجة إليه أكثر من النوم النهار، ونوم النهار كذلك نوم مفيد في أوقاته، خاصة كما جاء في نوم القيلولة فإنها تجدد نشاط الإنسان ليبدأ في مساء اليوم نشاطا آخر بعد نشاطه في أول اليوم. وابتغاؤكم من فضله، ابتغاؤكم طلبكم من فضله بالتجارة بالزراعة بكل بالسعي في نواحي الكسب التي شرع الله تبارك وتعالى لكسب المعاش. فإن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان في هذه الدنيا وجعل طريق الرزق بالسعي والكد هكذا ديت غير الجنة، لأن الله تبارك وتعالى خلق آدم في الجنة ولما أهبطه الله تبارك وتعالى إلى هذه الأرض أهبطه وأخبره سبحانه وتعالى أن يعني طعامه بعرق الجبين. الجنة لم يكن فيها عمل ولا شغل، قال الله تبارك وتعالى لآدم في الجنة إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، وقال له إنه إذا أخرجت من الجنة ستشقى، قال يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، تشقى بالتعب، تأكل طعامك، جاء في التوراة تأكل طعامك بعرق الجبين، لا بد أن يعرق جبينك لتنال طعامك، فعشان ينال طعامه لا بد يزرع، لا بد يصيد، لا بد يرعى الماشية والغنم، لا بد ينسج ما يلبسه يغزل هذا، فلا بد في طعامه وشرابه ولباسه ومركبه لا بد من السعي. فالسعي في هذه الدنيا كون الله تبارك وتعالى أهل الإنسان، جعل الإنسان أهل لأن يسعى في هذه الدنيا وجعل أرزاقه على هذا النحو آية من آيات الله تبارك وتعالى. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، ابتغاؤكم من فضله بالسعي في في في في في مناكب هذه الأرض. فقال فامشوا في مناكبها وكل من رزقه وإليه النشور. وابتغاؤكم من فضله، من فضل الله تبارك وتعالى يعني بالأرزاق، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، إن في ذلك في يعني تيسير الله تبارك وتعالى الإنسان أن ينام بالليل وينام النهار ليستريح وأن يسعى من فضله بعد ذلك في وقته بعد قيامه من النوم بالنشاط والتجارة والعمل والزراعة والرعي، كل هذا إنما هو آية من آيات الله تبارك وتعالى. ومن آياته أن جعل لكم كما قال تبارك وتعالى الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. قال هنا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، هذا يحتاج الشخص أن يسمع كلام الله تبارك وتعالى ليعرف الآيات فيها، لأن هذا بالتذكير عندما يذكره الله تبارك وتعالى بهذا الأمر، وذلك أن هذه الأمور معتادة والأمر المعتاد ينساه الإنسان ويظن أنه هكذا، يحتاج أن يذكر به، ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى به أن هذا الأمر المعتاد بالنسبة إليك النوم واليقظة والسعي هنا وهنا، إذا ما ذكرت بأن هذا من رحمة الله عليك ومن إفضاله عليك ومن نعمه عليك قد لا تتذكر. لكن فمن يسمع كلام الله تبارك وتعالى تذكر وعلم أن هذا من آياته، ومن لا يسمع كلام الله تبارك وتعالى لم يستفد بها. نقف هنا وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد، الحمد لله رب العالمين.